أحبتي دقائق ولن أطيل عليكم لأبين لكم خمس غنائم ينبغي أن نغتنمها قبل فوات الأوان، فإن زمننا هو زمن اغتنامها، ومن لم يغتنمها الآن عض أصابع الندم على فواتها في زمن لا ينفع فيه العض ولا ينفع فيه الندم. الغنيمة الأولى اغتنام الحياة قبل الموت. ولماذا اغتنام الحياة قبل الموت؟ لأن هذه الدار هي دار العمل، ومن لم يعمل اليوم لم يستطع أن يعمل بعد اليوم، ومن عمل مثقال ذرة من الخير وجده يوم القيامة. والإنسان عند الموت لا يندم إلا على فوات العمل الصالح، ولا يندم على فوات شيء آخر. إذن هذه الدنيا دار العمل، ولذلك ينبغي أن نغتنمها بالعمل قبل أن يفوت الأوان. الواحد في بطن أمه يستطيع أن يكتسب حسنات؟ ما يقدر، ولا حسنة واحدة. الإنسان في قبره يستطيع أن يكتسب حسنات؟ ما يستطيع، ولا حسنة واحدة. العمل الذي بعده، الذي يكتب له بعد وفاته، محدد، لكن ليس من عمله حال القبر، من عمله قبل القبر، فهو أثر من آثار عمله في الحياة الدنيا. لو لم يعمل في الحياة الدنيا ما أجر عليه في قبره، بمجرد أن يموت يقف العمل، ما عاد يكتب له شيء. إذا معنى ذلك هو أن هذه الدار هي دار الاكتساب، أكثر من الاكتساب. تستطيع بكلمة واحدة أن تستفيد ملايين الحسنات، ملايين، وتستطيع بحسنة واحدة أن تكفر الملايين من السيئات. إذن ينبغي بأن تكتسب الكثير من الحسنات. هذه الدار هي دار التطهير، تطهير السيئات. عندنا ذنوب، عندنا سيئات كثيرة، كيف نطهرها؟ نطهرها في هذه الدار. إذا أنت مت ما تستطيع تطهر ولا سيئة واحدة، فاكتسب هذه الدار واغتنمها قبل فوات الأوان. الغنيمة الثانية اغتنام الشباب قبل الهرم. ليه؟ لأن الشباب هو فترة القوة في حياة الإنسان. ليس في حياة الإنسان قوة إلا واحدة، متى هذه القوة؟ هي فترة الشباب، فهي القوة الوحيدة. إذا اغتنم القوة قبل أن يأتيك الضعف. الآن إذا هرم الإنسان وكبر كم تنقص قوته؟ 50%. إذا 50% في العمل رايح، ما تقدر تعمل 50% من عملك. اغتنم الآن 100% قبل أن يأتيكم الأيام 10%. كم من إنسان عمره الآن 90 يقول يا ليتني والله حال شبابي كنت أعمل. صم، قال والله ليتني أقدر الصيام، ما أستطيع الصيام لهرمي، لكبري. ليتني والله يوم كنت شاب كنت أكثر الصيام. ليه؟ لأن من اغتنم شبابه حفظ الله له هرمه، من اغتنم شبابه حفظ الله له هرمه، ولم يفت عليه شيء حال الهرم. فيا أيها الشباب الذين ضيعوا قوتهم وضيعوا أعمارهم، البصر عندهم 6/6 لكن على إيش؟ نظر إلى الشاشات. السمع عندهم مكتمل لكن على ماذا؟ سماع الغناء وما شابه ذلك. البدن عندهم قوة لكن في ماذا؟ في الملاعب والمراقص وما شابه ذلك، إلى غير ذلك. اغتنم أيها الشاب شبابك قبل أن يذهب ويأتي الهرم، فيعطل الكثير من أعمالك والكثير من أقوالك. الغنيمة الثالثة اغتنام الصحة قبل السقم. كم والله من المرضى في المستشفيات ما يغادر أركان السرير، ولا يعرف إلا السرير، ولا يعرف إلا الجدران الأربعة في الغرفة، لأنه محبوس، حبسه المرض. أين ذاك الصحيح الذي يتجول في الأرض؟ ينبغي أن يغتنم هذه الصحة قبل أن يأتيه المرض. نعم، إن الصحة لذة يتلذذ فيها العبد بكل ما أراد، يتلذذ بسمعه سماعا، وببصره بصرا، وبتذوقه تذوقا، وبقيامه قياما، وبقعوده قعودا، وبمنامه مناما، وبشرابه شرابا، وبأكله أكلا. لكن غيره من المرضى لا يجد لذة. تعطي المريض العسل فيقول والله أجده مرا مرا، تقول والله عسل حالي لذيذ، قال والله لا أجد له لذة. ما الذي عكس اللذة إلى مرارة؟ إنه المرض، إنه السقم. أيها الصحيح الذي أعطاك الله الصحة ينبغي أن تغتنمها في طاعة الله عز وجل قبل أن يحال بينك وبينها وقبل أن تحبس على السرير. احرص على هذه الصحة ولا تضيعها. إن الغنيمة الرابعة اغتنام الغنى قبل الفقر. عندك مال ابذله. أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتأبى وتكره الفقر. وإن الله تعالى يتقبل الصدقة من المال الطيب، والله طيب لا يقبل إلا طيبا، فيربيها وينميها لصاحبها تمرة تمرة. إن الله تعالى يتقبل مثقال التمرة، نعم، وينميها لعبده كما ينبي أحدكم فلوه ومهره، بمعنى صغار الخيل، حتى تكون يوم القيامة كالجبل. اغتنم هذا المال وهو في يدك، اغتنم الغنى، نعم، فإن الله تعالى قد جعل الغنى في الجنة نعيم من نعيم أهل الجنة. نحن في الدنيا أيامنا معدودة، معدودة ليست طويلة، أيام معدودة، الواحد منا يصبح ولا يمسي، ويمسي ولا يصبح، وأمالنا وأجالنا بيد الله عز وجل. اغتنم يا عبد الله، قال لك مثل الدنيا 10 مرات. الغنيمة الخامسة اغتنام الفراغ قبل الشغل. تراك الآن متفرغ، يمكن يأتيك يوم من أيام شغل، إذا دخلت القبر مشغول ولا فراغ؟ يا الله مشغول، مع من؟ مع منكر ونكير. إذا اغتنم الفراغ الآن قبل أن تشغل بعمل صالح، وسابق إلى الخيرات، واغتنم الطاعات، وراقب رب الأرض والسماوات، وبادر بالتوبة من السيئات، وداوم على الطاعات، فإن هذا مما ينبغي أن تحفظ به وقتك، وينبغي مما تغتنم به حياتك، من أجل أن تسعد في الدنيا وأن تسعد في الآخرة. وفقني الله وإياكم للطاعة، وجنبني وإياكم المعصية.